قال أبو داود حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث. قال في الموضعين فيهما خبث. قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا أمر والأمر إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الله جل وعلا إنه يقتضي الوجوب إلا أن يأتي صارخ يسبقه عن الوجوب فيكون يجري عن الاستحباب. وهذا يقول العلماء إنه مستحب صلاة النعال مستحب أو مباح كما يقول الإمام ابن زكي العيد قاضي عياض ابن بطال وغيرهم إنه إنه مباح فقط. صلاة النعال باب الإباحة وليس في باب الاستحباب. وغيرهم يقول إنه مستحب ويستدلون بما رواه ابن أبي شيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه ثم خلعهما فخلع أصحابة نعاله ثم قال بعدما فرغ من صلاته سألهم فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال من شاء فليصلي بنا عليه ومن شاء فلا يصلي بنا. هذا يخرجه مع ما سيأتي. قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. رأيته يصلي حافيا ومنتعلا دل على الجواز يجوز أن يصلي حافيا ومنتعلا يعني لابس النعلين ولكن بشرط تكون النعلان طاهرتين لابد أن يتفقتهما قبل الصلاة ينظر بهما. باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما. قدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وجعل نعليه عن يساره وقلنا أن هذا يكون بالنسبة للإمام والمنفرد الذي يصلي وحده. أما إذا كان يصلي في الصف صلي عن يساره غيره عن يمينه غيره فإنه إذا وضعهما عن يساره يؤذي من عن يساره إذا وضعهما أمامه يؤذي من أمامه أو من بجواره. أولى أن يضعهما بين رجليه أو تحت صدره إذا سجد يعني أمامه قبل موضع السجود. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه يعني لا يضعهما عن يساره لئلا يؤذي من عن يساره. أما اليمين فلإكرام اليمين مطلقة لا توضع مطلقة ولو لم يكن عن يمينه أحد. لهذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى موضعهما من المصلي أن يكون بين يديه أو تحت قدميه. وكل هذه الأحاديث تدل على أنه على أن المصلي ليس لازم أن يصلي من عليه، أن كثيرا يصلون بلا نعاء. والحديث السابق الذي فيه الأمر بمخالفة اليهود أنهم لا يصلون بنعالهم، هذا أمر عام في صلاة النعال وغيره. مخالفة اليهود مطلوبة مطلقة في كل شيء إلا في الأمر الذي جاء به شرعنا. واليهود يصلون، ولكن هل يصلون كصلاتنا هذه؟ لا، لهم صلاة غير صلاتنا، وكذلك النصارى. واليهود يفعلون ذلك ابتداء بموسى عليه السلام، إن الله جل وعلا أمره بخلع نعليه، واخلع نعليك فإنك بالوادي المقدس، أمره بخلع النعل. فجعلوا هذا سنة، جعلوه سنة يتبعونه. فلما تبين عنادهم وتكبرهم وأنهم لا يتبعون إلا أهواءهم أو من كان على مرادهم، صار مطلوبا المسلم أن يخالفهم ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب مخالفتهم. قال أبو داود حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، يجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. باب الصلاة على الخمرة. أو هنا للتخيير، دل ذلك على الإباحة، وما هو لازم أن يصلي به، إنه مخير الإنسان بين هذا وهذا. ولو كان فيهما أمر فيه خير لألزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. الخمرة هي ما يخمر الوجه يعني يغطيه، وهي شيء يصنع من الخوص، خوص النخل أو من غيره، يكون على قدر الوجه يسجد عليه، إما في وقايته من الحر والبرد أو لأمر آخر، لوقايته مما يؤذيه من الأرض. وفي معنى هذا يلحق به ما كان من غير النخل، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك. فجاء عن جابر بن زيد أنه يكره كل ما كان أصله من حي، كالسوف والوبر والجلود، يكره الصلاة عليه. و ما كان من أصله من الأرض كالنباتات، تأخذ من النبات خوص النخل ليفه، وكذلك غيره من النباتات التي تجعل حصيرا، لا كراهة عنده في ذلك. وجاء عن الإمام مالك أنه يكره كلما كان مفروشا مرادا به الترفه، سواء كان من الجلد أو من الصوف أو من غيره. أما إذا لم يكن مرادا به الترفه والتنزل عن الأرض فلا بأس به عنده، كالحصير ونحوه. وأما عند الإمام مالك كما عند الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يكره كراهة شديدة ما كان متصلا بالمصلي، ويرى أنه إذا كان يتحرك في حركته فصلاته غير صحيح. الصواب في هذا كله أنه لا مانع من الصلاة على كل مفروش إذا كان طاهرا، سواء كان أصله من الأرض كالنباتات أو أصله من الحيوانات كالجلود والصوف وغيرها. ومعلوم أن الكتان والقطن أصله من الأرض، فكل ما اتخذ فراشا للصلاة لا مانع منه، وإنما جاءت الكراهة عن بعض العلماء الذين كرهوا أن يقي الإنسان وجهه من أثر التراب، لأن ذلك يكون أتم الخشوع والسكينة الاستكانة والخضوع لله جل وعلا، كرهوه من هذا الباب وليس من أجل أن هذا لا يصلح. فغير الحصير له معنى ما ذكر في الحديث، وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصير عليه جسمه كله وليس خمرة. قال أبو داود حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت قال حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. هذا فيه دليل على جواز الصلاة على غير الأرض مما هو طاهر، وفيه دليل على أن ثوب الإنسان إذا وقع على الحائض أو على المرأة مطلق، والحائض أخص لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ومظنة للنجاسة، أنه لا بأس بهذا وأن صلاته صحيحة وإن كان بعضه عليه متصلا به. باب الصلاة على الحصير. الحصير هو ما يحصر ويعالج حتى يكون فراشا أو غير فراش، وهو يتخذ من خص النخل وقد يتخذ من النباتات الأخرى. قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك، وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك، فنضح له طرف حصير كان لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ. هذا فيه أن الذي لا يستطيع أن يحضر الصلاة مع الجماعة أنه يصلي في بيته، لأن هذا الرجل قال لا أستطيع أن أصلي معك لأنه ضخم، وكان منزله نائيا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قريب. وفيه أنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي عنده فينظر إلى صلاته فيقتدي بصلاته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه إلى هذا، قد صنع له طعاما أكل. وفيه بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وإجابته لدعوة الداعي، لا سيما إذا كان ليقتدي به في أمر من أمور العبادة في مثل هذا. وكونهم نضحوا النضح هو رش الماء على الشيء، وليس النضح غسلا، وإنما هو رش حتى يلين ويصبح لينا عند السجود والجلوس عليه، وهذا الذي أراد. وليس معنى ذلك أنه نجس فنضحوه لتذهب نجاسته، لأن النضح لا يكفي في إزالة النجاسة، لا بد من غسله لو كان نجسا. فيه الصلاة لأجل التعليم، ولو لم يرد الإنسان صلاة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة لأجل أن يعلم هذا الرجل حتى يقتدي بصلاته. فيجوز للإنسان أن يصلي عند أناس ليعلمهم بالفعل ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون مأجورا على ذلك. والصلاة في مثل هذا لا تكون للناس، وإنما هي لله جل وعلا، ولكن لأجل التعليم بالفعل. والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، لأن الفعل ينظر إليه ويحفظ، والقول قد ينسى. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عادته أن يصلي صلاة الضحى، ولهذا قال أنس لما سئل: ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ. وهذه لأجل سبب، صلاها لأجل السبب. ويجوز أنه كان يصلي في بعض الأحيان وأنس غير شاهد، فجاء أنه صلى الضحى يوم فتح مكة. اختلف العلماء هل هي صلاة الضحى أو صلاة الفتح. الذين قالوا إنها صلاة الفتح قالوا إنه يسن إذا فتح على الإمام بلاد من بلاد الكفار أن يصلي 8 ركعات كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتحت مكة 8 ركعات. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث على صلاة الضحى، ولكن لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلا في أحاديث تحتمل أنها صليت لغير الضحى لأمر آخر. وإذا جاءت الأقوال من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، وإن عارضها فعل فلا ينظر إلى الفعل، يعني الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن الفعل يتطرق إليه احتمالات ذكرها أصحاب الأصول، منها الخصوصية ومنها غير ذلك باختلاف القول. فإذا تكون صلاة الضحى كما سيأتي مسنونة ومستحبة. قد جاء أنه يصبح على الإنسان له 70 عظم سلامة العظم، وأنه يصبح عليه بعددها صدقة كل يوم. فلما قيل له صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد لا يستطاع، قال: أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وتعليمك الجاهل صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكف أذاك عن الناس صدقة، ويجزي من ذلك كله 2 ركعتين يصليهما المرء من الضحى، يصليهما من الضحى. فهاتان 2 ركعتان تكفي عن هذه الصدقات الكثيرة. وجاء أن الإنسان إذا صلى أول النهار 2 ركعة الله جل وعلا يكفيه بقية يومه. وجاء أن الذي يصلي الضحى يبنى له بيت في الجنة. وكانت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا حافظ عليه فلا يخل به، وكان يأمر بهذا أيضا. الإنسان إذا فعل شيئا ينبغي شيئا من الأمور المستحبة من أمور الخير من العباد كالصلاة أو تلاوة شيء من القرآن أو اتخاذ ورد من الأذكار، إذا فعل ذلك ينبغي له أن يحافظ عليه وأن لا يخل به. هذا أمر عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سنته، ولهذا لما أتى إليه عبد الله بن عمرو وقال يا رسول الله إني أريد أن أصوم فلا أفطر وأقوم فالآنام، نهاه عن ذلك وأخبره أنه يتلو القرآن كل ليلة، نهاه عن هذا وقال اتله كل شهر، فقال إني أجد أفضل من هذا، فقال الشهر مرتين، قال أجد أفضل من هذا، قال في الأسبوع مرة، قال أجد أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا. وكذلك في الصلاة ينهاه أن يصلي كل الليل، قال إن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، زورك يعني الذي يزوره أصدقاء أصحاب، ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فكان عبد الله بن عمر في آخر حياته يتمنى أنه قبل رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما كانوا إذا فعلوا شيئا يتركونه بل يحافظون عليه، ولكن الإنسان قد يضعف. لهذا ينبغي للإنسان إذا فعل شيئا من أمور العبادة أن يحافظ عليها وإن كانت قليلة، فإن المحافظة على فعل العبادة النافلة إن كانت قليلة فيه الخير كثير. قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء. تدركه الصلاة معناها تدركه الصلاة النافلة التي كان يصليها قبل الصلاة، قبل الصلاة أو بعدها، فيصلي عندها على حصير له. وهذا فيه دليل على أن الصلاة تجوز على الحصر وعلى الفرش، وإن كانت تجلس عليها وتداس بالأقدام وتمتهن فلا بأس بالصلاة عليه، وليس لازما أن يتخذ له مصلى معين يفرشه إذا أراد أن يصلي ثم يطويه إذا انتهى، فلا بأس أن يصلي على أي فراش إذا لم يعلم نجاسته فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه فضل بخمس على الأنبياء، وذكر منها أنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أي إنسان أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ومعنى كونها مسجد أمر ظاهر، يعني أنه يصلي على أي شيء من الأرض ما لم يكن من الأشياء التي سبقت لنا أنها ممنوع الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، مثل المقبرة، المزبلة، والحمام، وما أشبه ذلك، فإن هذه أمور لا يصلى فيها، جاء المنع، جاءت الأحاديث بالمنع من الصلاة فيها، أما مع ذلك فإن الصلاة جائزة إذا لم يرى عليها نجاسة ولم يعلم. أما الظن، كون الإنسان يظن أنها نجسة فهذا لا يؤثر، أو كونها مثلا يرى أنها تمشي معها البهائم أو الكلاب أو الناس لا يؤثر، يصلي وإن كانت كذلك إنها طاهرة، والشمس والرياح والأمطار وغيرها لو حوت تحققت نجاستها لا لطهرتها هذه كانت طاهرة. وأما كونه صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم فلأنه صلوات الله وسلامه عليه نبي ليس كالملوك الذين يتكبرون، وهي عجوز كبيرة ولها فضل، فكان يزور من كان بهذه الصفة رحمة بها وإحسانا إليه. وصلاته عندها فيه مصلح مصال، منها أنهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم فيعلمهم كيفية الصلاة، ومنها أنه كذلك يدل فعل هذا على عدم التكلف في أداء العبادات. أي مكان أدرك الإنسان ما كان له من النوافل تطوع الذي يصلي في أي مكان كان، سواء في بيته أو في بيت من زاره أو في مكان خال أو غير ذلك. قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث، قال حدثنا أبو الأحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، وفي معنى هذا كل فراش، وهذا وإن كان ضعيف الحديث ضعيف، ولكن هذا شبه إجماع من العلماء أنه لا بأس بالصلاة على كل طاهر يحول بين الإنسان وبين الأرض. أما الصلاة على الأرض فهي الأصل، سواء كان هذا الحائل أصله من حيوان من جلد أو صوف أو من غير حيوان من الأشجار وغيره، بشرط أن يكون طاهرا. وقوله إذا كان مدبوغا يدل على أن غير المدبوغ لا تجوز الصلاة عليه، يدل بمفهومه أن المدبوغ لا تجوز الصلاة عليه، لأن الجلد إذا لم يدبغ فإنه لا يخلو من الدماء ومن غيره، إلا إذا جعل وجهه إلى الأرض وظاهره الصوف مثلا إليه فإنه لا بأس بالصلاة عليه، وإن كان غير مدبوغ إذا كان مذكى. أما إذا لم يكن مذكى أو كان من حيوان غير مأكول، الثعلب أو غيره مما يتخذ فروة فرا، فإنه إذا كان لم يدبغ فلا تصح الصلاة به ولا عليه، وإذا دبغ فدباغه طهارة له. هذا هو أصح أقوال العلماء. باب الرجل يسجد على ثوبه، يعني يسجد على الثوب الذي يصلي فيه، ويكون هذا لغرض من الأغراض، إما لأن الأرض حارة أو لأنها باردة أو لغرض صحيح. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ سبق أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا سجد على ثوبه إذا كان ضيقا يتحرك بحركته أنه لا تجوز صلاة، وأما عند غيره فإنه لا بأس به مع الكراهة. والصحيح أن هذا جائز لما يأتي في الحديث أنهم كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم من شدة الحر. قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا غالبنا القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. في هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر مبكرا في شدة الحر، هل يكون هذا معارضا لما جاء من الأمر بالإبراد بالظهر؟ صحيح أنه ليس معارض، لأن الحر وشدة حرارة الأرض تبقى وإن انكسر الفجر، وما كان يؤخر الصلاة صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون ظل الشيء مثله صلاة الظهر حتى تبرد الأرض. وفيه جواز ما بوب له، وهو كون الإنسان يسجد على بعض ثوبه الذي عليه، سواء كان ثوبا قميص فيسجد على طرف مثلا كمه، أو غترة أو عباة أو رداء أو غير ذلك، وإن كان لابسا له. وإذا كان الأمر لأجل وقاية وجهه من شدة الحرارة أو من شدة البرودة فإنه لا بأس من ذلك. أما إذا كان ليقي وجهه من التراب ومن الأرض لئلا يصيب وجهه الأرض فإن هذا مكروه، لأنه جاء النهي عن هذا، وأن تتريب الوجه مطلوب يكون أدعى للخشوع والخضوع والذل لله جل وعلا. فالعبد ينبغي له أن يذل لله وأن يضع أشرف ما في جسمه على الأرض خضوعا وذلا لله، وهذا هو معنى السجود المراد. والسجود هو أفضل ما في الصلاة وأقرب ما يكون الرب جل وعلا من العبد وهو ساجد، من أجل هذا المعنى، من أجل ذله وخضوعه لله جل وعلا. باب تسوية الصفوف. باب تسوية الصفوف، يعني ما حكمها؟ والتسوية أن تكون الصفوف معتدلة وأن لا يكون فيها تقدم وتأخر، وأن تكون تامة الأول فالأول، وإذا كان نقصا فليكن في الأخير. هذه هي السنة، والصحيح أن هذا واجب وأن الإخلال به محرم، يأثم الإنسان إذا أخل بذلك، إذا تقدم في الصف أو تأخر حتى يصبح الصف غير مستو فإنه يأثم بهذا، يلحقه الإثم. وهذا من الأمور التي تكون من تمام الصلاة وهي خارجة عنه، يعني تصح بدونه، ولكن إذا فعلت صارت أكمل وأتم. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. قوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل، قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون. قوله ألا، هذه تأتي في اللغة للعرض، عرض الشيء بدون الإلزام. قال ألا تجلس عندنا، ألا تتفضل وتأخذ كذا وكذا، ألا تفعل كذا، وقد تستعمل في الأمر الواجب الذي يلزم الإنسان، على حسب السياق والدلائل والطرائق. وقوله صلى الله عليه وسلم كما تصف الملائكة عند ربي دليل أن الملائكة يصفون صفوفا على ما ذكر، يتمون الصفوف الأول، إنه صفوف بعد صف بعد آخر، وأنهم يتراصون فيه، وصفوفهم هذه لأجل العبادة يعبدون الله. وقوله عند رب، عند هذه على ظاهره تدل على القرب، والعندية تكون للمكان، فهم عند الله قريبين مكانا منه جل وعلا، والله جل وعلا مستوى على عرشه، وعرشه جل وعلا هو أكبر المخلوقات وأعظمه، وهو محيط بالمخلوقات كلها، السماوات كلها، لأنه سقفها، والسماوات بالنسبة إليه كسبع حلقات صغيرة ملقاة في أرض من الفلات، والله أكبر وأعظم من كل شيء، وهو جل وعلا فوق عرشه عال على خلق، ومع هذا لا يخفى عليه شيء من تحركاتهم ومن خلجات قلوبهم وخلجات عروق أجسامهم وتنفسهم، يعلم السر وأخفى، السر ما كان مكتوما في النفس ولم يبح به الإنسان ولم يظهره لأحد ولم يتكلم به، فقط خطر على نفسه أنه يفعل كذا وكذا، هذا سر يعلمه الله جل وعلا، وأخفى منه ما لم يخطر على بال الإنسان، يعلم جل وعلا أنه سوف يخطر كذا بكذا وكذا، وهذا فقط للتمثيل، وإلا فالله جل وعلا علمه محيط بكل شيء، وسمعه كذلك ماض إلى كل شيء، لا يمكن يحول بينه وبين سمعه شيء من الأشياء. لما جاءت المرأة التي اختلع منها زوجه، خالعه أو ظاهر منه، وكان الظهار في أول الأمر طلاق، وكان كبيرا ولها عيال منه وهي فقيرة، فلما ظاهر منها، والمظاهرة أن يشبهها بظهر أمه أو بظهر أخته أو بظهر من تحرم عليه أبدا، يقول أنت كظهر أمي، يقول له إذا قال هذا حرمت عليه، أو كظهر أخته أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو كرأسها، إذا قال ذلك حرمت عليه، ولا يجوز أن يقربها حتى يكفر، والكفارة إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل أن يقربه لابد. هذا لم يكن معروفا في عند المسلمين حتى حدثت هذه الحادثة، فلما ظهر منها عرفت أنها حرمت عليه، فقالت، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه، فجعلت تقول إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. وعائشة عندها قريبة في الحجرة تقول إني في طائفة البيت، وبيت عائشة عبارة عن غرفة واحدة، وتقول والله إنه لا يخفى علي بعض كلامه ما أسمع. فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني قولها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه وهو أين؟ وهو فوق عرشه جل وعلا. وهكذا هذا فقط للتمثيل، وإلا فسمع الله جل وعلا لا يمكن أن يحول بينه حائل مهما كثرت الأصوات ومهما خفي الصوت، فإنه يسمع دبيب النملة على الصفات الصم في ظلمة الليل يسمعه جل وعلا، ويسمع أخفى من هذا. وهو جل وعلا على عرشه بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء ولا يفوته مسموع، ومع ذلك هو ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الأخير، فيبسط يده قائلا هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ وفي بعض الروايات إن الله يمهل حتى إذا لم يبقى إلا ثلث الليل الأخير يقول جل وعلا لا أسأل عن عبادي غيري، فينزل ويقول هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستعتب فيعتب؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر؟ وإذا كان يوم القيامة وجمع الخلق كلهم جنهم وإنسهم وملائكتهم، الملائكة أيضا يجمعون، إن الله ينزل إلى الأرض ليفصل بينهم يقضي بينهم، ينزل وهو على عرشه فوق خلقه كلهم، لا يمكن أن يكون فوقه شيء، لأنه من المستحيل أن يكون شيئا من المخلوقات تضل الله جل وعلا أو شيئا من المخلوقات تحمله وتقل، فهو الذي يحمل العرش ويحمل السماوات بقدرته جل وعلا. وكونه جل وعلا جعل عرشا على الماء استوى عليه ليس من أجل الحاجة، لا أبدا، لحكمة يعلمها جل وعلا، وإلا فهو الغني بذاته عن جميع المخلوقات. فإذا لا داعي إلى أن نقول ما يقوله شراح الحديث هنا كثير منهم في قوله صلى الله عليه وسلم كما يصفون عند ربهم، أن المقصود عند ربهم يعني عند عرش ربهم، فهذا من باب الحذف. هذا قول جهمية الذين لا يعرفون الله جل وعلا حق المعرفة. الواجب أن نقول عند ربهم على ظاهره وعلى حقيقته، لأنهم الملائكة الذين يحملون العرش ويطوفون حول العرش ويستغفرون، والمحبة والتصافي أو لا تحصل إقامة الصفوف واعتدالها واستقامتها، فيحصل مخالفة القلوب بأن تتنافر وتتباغض وتتعادى. ومعلوم أن هذا خلاف المطلوب من المسلم. المطلوب من المسلم أن يكون أخا لأخيه المسلم، يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فالإنسان ليس مخيرا في هذا. ولهذا صار الصحابة لفهمهم وامتثالهم يلزق أحدهم منكبه في منكب الآخر، والمنكب هو الكوع، طرف كوع الرجل في الذراع، طرف الذراع، ويلزق كعبه في كعبه، والكعب بجانب الرجل، وهذا هو الصحيح. أما ما جاء أن الكعب هو الناتع في ظهر القدم فهو قول باطل لا أصل له من اللغة. وإن قاله من قاله من المفسرين وبعض الفقهاء فإن الكعب هو الذي يكون بجانب الرجل وكل رجل لها كعبان. إنسان عنده في رجليه 4 كعاب وهي التي أمر أن يغسل الإنسان رجله إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل. وقد مضى الكلام في هذا وبينا أن هذا هو الصواب، وأن من قال إن الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم أن قوله باطل. فكونهم فعلوا هذا الفعل يدل ذلك على أن هذا للوجوب. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقده حتى فهموا هذا، وفي مرة التفت فرأى واحدا قد نبى صدره تقدم قليلا، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فكانوا أحرص شيء على تسوية الصف بعد ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يعاقب على ذلك، يضرب من رآه قد تقدم أو تأخر، يضربه بالدرة. وكذلك بلال كان يوكل بذلك وكان يفعل هذا، لأنه قد يأتي إنسان ما عرف هذا أو ما فقه ذلك فيبدر منه شيء، كانوا يضربونه. ولا يضرب إلا على ترك واجب، فدل هذا على أن ذلك من الواجبات. فيجب على المصلين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن لا يخلوا به، يعتنوا بتسوية الصف وبإتمام الصف الأول. كون الإنسان يترك الفرج أو المسافات أمامه ويتكاسل عن الذهاب إلى الأمام هذا من الحرمان في الحقيقة، وهو يترك شيئا واجبا عليه يأثم بذلك. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظننا أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال أتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني هذا مثل ما قلنا يدل على الوجوب، وجوب تسوية الصفوف، وأنه إذا لم تحصل التسوية حصل ما ذكر، إما التسوية وإما المخالفة بين القلوب والوجوه. والمقصود بالمخالفة بين الوجوه أنها أثر المخالفة بين القلوب، إذا اختلفت القلوب وتنافرت وتباغضت حصلت المخالفة بين الوجوه. هذا يعرض بوجهه هنا وهذا يعرض بوجهه هنا على الآخر، دليل على أنه لا يوافقه وأنه يبغضه ويكرهه وأنه لا يريد أن يواجهه، وهذه نتيجة مخالفة بين القلوب، نسأل الله العافية. وإذا حصل ذلك حصلت الكارثة للمسلمين، لأنها إذا لم تتصافى قلوبهم ولم يتحابوا دخل بينهم العدا وصار للأعداء منفذ فيهم، فصار الخلاف والنفار ثم القتال. قال أبو داود حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. هذا يدل على شدة الاعتناء بتسوية الصفوف، كيف مثلا يأتي من مقامه إلى الصف الذي بعد المؤخر والذي بعده يتخللها وينظر يتفقده حتى يستوي. فهذه في الحقيقة أمر مؤكد جدا، فينبغي للمسلمين أن يفهموا هذا وأن يعتنوا بتسوية صفوفهم. وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهي أيضا التسوية ورص الصف يدل على الاتفاق والائتلاف والإلفة والحرص على أداء العبادة وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا ابن معاذ قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. وهذا أيضا فيه أن الإمام لا يكبر حتى يعلم أن الصفوف قد استويت، أما إذا لم تستوي فإنه يأمر بتسويته، إما بالفعل يذهب هو بنفسه أو يوكل من يسويها كما كان عمر يوكل شخصا يسوي ولا يكبر حتى يأتيه ويقول قد استوت الصفوف، فإذا قال له ذلك كبر في الصلاة دخل في الصلاة. فهكذا ينبغي، وهذا من شدة الاعتناء بتسوية الصفوف، وهم أخذوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل الإخلال في هذا عند كثير من المصلين، فإنه لا يبالي استوت الصفوف أو لم تستوي، يكبر وقد لا يلتفت وقد لا ينتظر، وهذا في الحقيقة خلاف السنة. السنة ألا يكبر حتى يعلم أنهم قد سووا الصفوف، وإلا يأمرهم بذلك. قال أبو داود حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود أبو شجرة كثير بن مرة. قال أبو داود ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. هذا يعني الحديث ضعيف، ولكن الحديث الكثيرة دلت على ما دل عليه هذا. وقد فسر أبو داود قوله ولينوا بأيدي إخوانكم أن هذا إذا كان الصف تاما فجاء رجل ولم يجد مكانا يصف فيه، وأحس بهذا أنهم يلينون له حتى يدخل ويصف، والإنسان ما ينبغي له أن يأخذ مكانا أكثر من مكانه. وكذلك فيه أن الفرج يجب أن تسد، وأن الفرج إذا تركت يدخل فيها الشيطان، وإذا دخل الشيطان وسوس وأفسد عن الإنسان صلاته بقدر ما يستطيع. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمن وصل صفا، من وصل صفا وصله الله، يعني من وصله الله فهو الموصول يصله بحبله إلى أن يسكنه في جنته. في مقابل هذا قطع الصف، والإنسان يقطع الصف ويبقى مقطوعا فإنه يستحق القطع، يستحق الدعاء الله العافية. فعلى كل هذه كلها من الأمور التي يجب أن ينتبه لها، يسد الفرج ويتراص بين راس الصفوف، يرص بعضهم بعضا حتى يكون كما وصف الله جل وعلا كأنهم بنيان مرصوص. ومثل هذا الصف عند القتال الذي يحبه الله جل وعلا، الصف عند الصلاة مثله تمام. وكذلك الاعتناء بسد الفرج والخلل. قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الشياطين كأنها الحذف، فالحذف صغار الغنم.